الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، ربنا زدنا علما. بسم الله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب أركان النكاح وشروطه. الثالث: الولي، فلا نكاح إلا بولي، فإن زوجت المرأة نفسها أو غيرها لم يصح عنه، وعنه له تزويج أمتها ومعتقتها، فيخرج من صحة تزويج نفسها بإذن وليها وتزويج غيرها بالوكالة. والأول المذهب، وحق الناس بنكاح المرأة الحرة أبوها ثم أبوه وإن علا، ثم ابنها ثم ابنه وإن نزل، ثم أخوها لأبويها، ثم لأبيها، والتسوية بين الجد والأخ، وبين الأخ للأبوين، والأخ من الأب، ثم بنو الأخوة وإن سفروا، ثم العم، ثم ابنه، ثم الأقرب، فالأقرب من العصبات على ترتيب الميراث. ذكر في ترتيب ولاية النكاح من أولى الناس بتزويج المرأة؟ قال: أبوها، ثم أبوه أي جد المرأة، وإن على جدها كذلك. ثم تنتقل الأحقية إذا لم يوجد أب ولا جد إلى الإبن، خلافا للمالكية في تقديم الإبن على الأب. ثم الابن وإن سهل، يعني ابنه وابن ابنه إذا وجد، ابنها وابن ابنها وابن ابن هكذا، وإن سهل فهو حق الناس بتزويجها بعد الأبوين، بعد الأب وأبوه، ثم بعد الأب وأبيه، ثم بعد ذلك إن لم يوجد ابن لها فأخوها من الأب وأخوها من الشقيق. أما الأخ من الأم فليس له ولاية نكاح لأنه ليس من العصبات. وكذا الأعمام، العم الشقيق والعم لأب، أما العم لأم فلا ينكاح. وكذلك الجد، إذا كان الجد أبو أم المرأة هذا لا يلي نكاح، لابد أن يكون أبو أبيها، إذا توسط بينهم أنثى ما يلي لأنه من ذوي الأرحام، تسموه الجد الفاسد ما يرث. وهكذا في العصبات كالميراث، فمن كان أقرب في الميراث فهو أقرب في ولاية النكاح، ولذا الخال ما يزوج، والأخ لأم لا يعقد النكاح ليس بولي، والعم لأم لا يعقد النكاح، والجد أبو الأم لا يعقد النكاح. فذكر هؤلاء أنهم ليسوا بعصباتها. ثم إذا فقد العصبة يكون الولاء، لأن ولاية النكاح، الولاية عموما تكون إما بالنكاح أو بالملك أو بالنسب، هذه ثلاثة ولايات نتكلم على ولاية النسب. فإذا عدم ولاية النسب لم نجد من هؤلاء، ننظر إلى ولاية الإعتاق، يعني إذا كان المرأة التي تريد أن تتزوج معتقة، بمعنى كانت جارية فأعتقتها سيدتها ولا سيدها، ولم يكن لهذه المرأة التي كانت جارية وأصبحت حرة وأرادت الزواج لم يكن لها عصبة، لم يوجد لها أب ولا ابن ولا أخ، فأولى الناس بعقد زواجها هو سيدها الذي كان اسمها معتقها، فهذا له الولاء، ولاء العتق. ثم عصباته، إن لم يوجد هذا السيد فأبوه ثم ابنه وهكذا. فإن لم يوجد أحد من هؤلاء فالسلطان، أي القاضي هو الذي يزوج المرأة. المرأة إن لم يجدها أحد من أوليائها يكون السلطان وليها يقوم بتزويجها. هذا الترتيب هو الترتيب عند الحنابلة وكذا الترتيب عند الشافعية. أما الحنفية فيقولون أنهم بعد أن ينتهي العصبات أولى الناس بتزويجها عمتها وعمها من أمها، لأنهم يرون أن المرأة للنكاح، وهذا خلاف السنة وخلاف ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. فلما رأوا أن المرأة للنكاح قالوا أن الولاية إذا انتهت العصبات تنتقل إلى ذوي الأرحام، لأنهم يرون أن المرأة للنكاح. نعم. ثم الأقرب، فالأقرب من العصبات على ترتيب الميراث، لأن الولاية مبناها على النظر والشفقة، ومظنة ذلك القرابة، والأحق بالميراث هو الأقرب فيكون أحق بالولاية. قال ابن هبيرة: اتفقوا على أن الولاية في النكاح لا تثبت إلا لمن يرث بالتعصيب. قال اتفقوا دل على أن جميع المسلمين يرون أن ولاية النكاح لا تثبت إلا بالتعصيب، كل من كان أقرب ميراثا فهو أولى بالنكاح. هذا الحمد لله متفق عليه بين المسلمين. نعم. وعلى هذا لا يلي بنو أب أعلى مع بني أب أقرب منه وإن نزلت درجتهم، وأولى ولد كل أب أقربهم إليه لا نعلم فيه خلافا. يعني لو وجد أب فلا يصح للجد أن يتولى نكاح بنت ابنه، وإذا وجد ابن فلا يصح لابن الابن أن يتولى نكاح جدته، وهكذا العم، إذا وجد الأخ ما يتولى العم نكاح بنت أخيه. فأولى الناس بولاية النكاح أقربهم إليها، والقرب يعتبر بالميراث. نعم. ثم المولى المنعم أي المعتق، ثم عصباته من بعده الأقرب فالأقرب، لأنهم عصبات يرثون ويعقلون فكذلك يزوجون. وقدم هنا المناسبون كالميراث، فيقدم ابن المعتق على أبيه. المناسبون هذا الصلاح ترى لا قد لا يفهم. المناسبون هنا معناها ذوي النسب القريب من المرأة. المناسبون أي ذوي النسب القريب من المرأة. فيقدم ابن المعتق على أبيه، لأنه إنما قدم هناك لزيادة شفقته وكمال نظره، وهنا النظر لأقرب العصبة. وقيل يقدم أبوها على ابنها كالأصل. ثم السلطان لما ذكرنا، وهو الإمام أو نائبه. قال أحمد: القاضي أحب إلي من الأمير في هذا. المرأة إذا كانت مغتربة في مكان ليس لها أحد من أقربائها يتولى قضيتها السلطان، والمعنى نائب السلطان وهو القاضي. القاضي هو الذي يعقد نكاحها. هذا هو الصواب والصحيح الموافق للسنة. لكن بعض أهل الفقه يقولون إن لم يوجد من قرابتها فتذهب إلى أحد العدول المسلمين فيعقد نكاحها، لكن الصحيح هو السلطان. فإذا لم يوجد سلطان، لم يوجد قاضي في القرية، أو أن هناك القاضي يرتشي، أو هناك إجراءات يتعذر عليها أن تعقد نكاحها عند قاضي، فهذه إذا كانت للضرورة فتذهب إلى أحد العدول في البلد يعقد نكاحها. هذا قول عند أتباع بعض الأئمة منهم الشافعية والحنابلة والمالكية. المالكية لعلهم أشد الناس تضييقا في هذه. نعم. قال أحمد: القاضي أحب إلي من الأمير في هذا. انتهى. وظاهره ولو من بغاة إذا استولوا على بلد، فإن عدم من بغاة، يعني لو جاء أحد ظلمة وأخذوا جزء من البلد واستولوا عليه، وجد ناس هناك فهل لها أن تذهب إلى قاضي هؤلاء؟ قال نعم، كما أنه لو دفعت الزكاة إليهم تبرأ الذمة. نعم. فإن عدم وكلت، قالوا في الفروع، وظاهر كلامهم أنه لا ولاية لغير من ذكر، فيدخل فيه من أسلمت على يديه، فإنه لا يلي نكاحها على الأشهر. يعني المذكور في المذهب أن ولاية النكاح لهؤلاء الذين مر ذكرهم من العصبات. في ولاية غير ولاية المنعم بالعتق، هذا الذي أنعم بالعتق اللي يسموه هذا ولاية الاعتاق متفق عليه بين الأئمة إذا عدم العصبة، لكن في ولاية يسموها ولاية الموالاة، وهو أن من أسلم على يدي رجل ولم يكن لهذا الذي دخل في الإسلام أحد من المسلمين من أقاربه، فأولى الناس به من أسلم على يديه. هذا كان في أول الإسلام يرثون بذلك، كان جزء كان لهم الحق في الميراث، ثم جاءت آية الفرائض فنسخت ذلك، فبقي مولى الموالاة قائم عند الحنفية، ويقولون أن من أسلم على يدي رجل ولم يكن له عصبة فأولى الناس بعقد نكاحه هذا الذي أسلم على يديه، سمى مولى الموالاة. نعم. وفيه رواية كالإرث ولا والي البلد، وعنه عند عدم القاضي وحملها عنه عند عدم القاضي، في رواية عن الحنابلة إذا عدم القاضي لم يوجد فيلي نكاحها، أرشد الناس وأصلحهم في البلد. نعم. وحملها القاضي على أنه أذن له في التزويج، وذكر الشيخ تقي الدين الجواز مطلقا للضرورة. تنبيه: إذا لم يكن للمرأة ولي فظاهر كلامهم أنه لا بد منه مطلقا. قال أبو يعلى الصغير: في رجل وامرأة في سفر ليس معهما ولي ولا شهود لا يجوز أن يتزوج بها، وإن خاف الزنا بها. الرواية في المذهب أن المرأة إذا لم يكن لها ولي من أقربائها وكانت مع رفقة وخشي الرجل الزنا بها هل له أن يتزوجها؟ ويقول أبو يعلى: أما في المذهب مطلقا لا تجوز إلا بولاية، تذهب إلى قرية فيها قاضي، وإلا لا يجوز العقد عليها على الإطلاق وإن خشي الزنا بها. نعم. وعنه: يزوجها عدل بإذنها. قال ابن عقيل: أخذ قوم من أصحابنا على أن النكاح لا يقف على ولي، ونصوص أحمد تمنعه، وأخذه المؤلف من دهقان القرية. المؤلف من دهقان أو دهقان، دهقان قرية عن التاجر الذي يلي أمر الفلاحين أكبرهم يسموه دهقان. هذا دهقان القرية فيه رواية عن الإمام: إذا ذهبت فلم تجد قاض ولم يكن لها أحد من أوليائها تذهب إلى هذا عظيم التجار، يعني رئيسهم، فإنه معظم عندهم، هو الذي يلي نكاحها، هو الذي يعقد عليها. أخذ من هذا القول أنه يجوز أن المرأة تلي نكاحها، بمعنى أنها تقوم بتزويجها دون ولي ليس بشرط. قال: هذا لا يصح عند الحنابلة، لا يقال أن هذا أخذ من هذا القول. قال الشيخ تقي الدين: تزويج الأيام فرض كفاية، فإن أباه حاكم إلا بظلم كطلبه جعلا لا يستحقه صار وجوده كالعدم. تيمية رحمه الله يقول: إذا لم يوجد إلا قاض ويظلم لا يعقد نكاح إلا برشوة وغيرها، قال هذا وجوده كالعدم، فلتذهب إلى أحد المسلمين يعقد عليها. فقيل: توكل من يزوجها، وقيل: لا تتزوج. والصحيح ما نقل عن أحمد: يزوجها ذو السلطان في ذلك المكان كالعضل. فأما الأمة يزوجها ذلك السلطان في ذلك المكان كالعضل، كالعضل هذا مقيس عليه، وجه القياس ما هو؟ يقول هذه المرأة عدم ولي يقوم بتزويجها فجاز لها الانتقال إلى السلطان كولي المرأة إذا عضلها. إيش معنى عضلها؟ يعني يأتيها الكفء من الناس يتقدم لخطبتها فيمنع الخطاب من فيمنع تزويجها من هؤلاء الخطاب. فكل ما جاء خطيب إما أن يشترط مبالغ ضخمة أو له هوى فيمنع ذلك. فهذا إذا كان يعضل المرأة فللمرأة أن تذهب إلى القاضي وتشكي لها أمرها وتقول فلان أرغبه وتقدم لخطبتي فيعقد عليها القاضي مع وجود ولي أمرها لأنه تنزع منه الولاية بسبب العضل. فهذا وجه القياس. نعم. فأما الأمة حتى الآبقة فوليها سيدها إذا كان من أهل الولاية بغير خلاف نعلمه لأنه عقد على منافعها فكان إليه كإجارتها ولو مكاتبا أو فاسقا، فإن كان لها سيدان لم يجز إلا بإذنها. فإن كانت لامرأة فوليها ولي سيدتها. هذا هو إذا كانت المرأة المعتقة الذي قام بعتقها امرأة وأحبت هذه المعتقة أن تتزوج وتقدم لها خطاب، فمن يلي عقد الزواج؟ يقول يلي ذلك ولي سيدتها، لأن المرأة لا يجوز لها أن تزوج نفسها ولا يجوز لها أن تلي عقد نكاح امرأة أخرى، لا بد من رجل. فهذه المعتقة اعتقتها سيدتها لكن والولاء لها، لكن في عقد النكاح إنما يلي عقد النكاح ولي هذه السيدة ولي هذه المعتقة، وإما يكون أبوها أو ابنها أو غيره. نعم. هذا هو المختار من الروايات، صححه القاضي وقطع به أبو الخطاب لأن الأصل في الولاية لها لأنها مالها، وإنما امتنعت في حقها لانتفاء عبارتها في النكاح وحينئذ تثبت لأوليائها. يؤيده ما احتج به أحمد من حديث أبي هريرة قال لا تنكح المرأة نفسها ولا تنكح من سواها، وروي عنه مرفوعا بمعناه رواه ابن ماجة والدارقطني وصححه. والنهي دليل الفساد وهو قول جمهور الصحابة، ودل على أن المرأة إذا زوجت نفسها فزواجهم باطل لا بد من فسخه، وكذا المرأة إذا زوجت غيرها عقدت على ابنتها أو كذا فالعقد باطل والزواج لا بد من فسخه، هكذا فعل الصحابة رضي الله عنهم. ولا يزوجها إلا بإذنها، أي شرطها إذنها لوليها، لأن الأمة لها والتصرف في مال الرشيدة لا يكون إلا بإذنها. فإن كانت سيدتها غير رشيدة أو لغلام أو مجنون فوليها من يلي ماله، لأنه تصرف في نفعها كإجارتها ويعتبر في إذنها النطق وإن كانت بكرة، قاله المؤلف غيره، إذ الصمات إنما اكتفي به في تزويجها نفسها لحيائها، وهي لا تستحي من تزويج أمتها. وعنه الأصل في ولي المرأة المخطوبة إن كانت ثيب يستأمرها، يقول فلان تقدم لخطبتك أو يبتغي الزواج منك، فلا بد أن تقول بارك الله أنا موافقة، هذه قسمة الله، رضيت، لا بد من النطق مما يدل على رضاها. وإذا كانت بكرا فهي الحياء يمنعها من التكلم، لا بد من استئذانها، الاستئذان للجميع، لكن البكر إذا سكتت ولم تمانع يدل ذلك على رضاها. الأمة الجارية إذا اعتقتها سيدتها وتقدم أحد الخطاب لهذه الأمة التي أصبحت حرة الآن والذي يلي نكاحها سيدتها، فهي لا بد أن تأذن لرجل، تقول قم زوج فلانة، الرجل يكون وليها إما أبوها ولا أخوها أخو السيدة. ويقول هنا أن هذه السيدة المعتقة إذا كانت بكرا فالسيدة هي التي تنطق باسمها، فإذا جاء أحد قال يا فلانة هذه المعتقة أنت وليها أريد الزواج منها، فتقول قبلت أو أنا موافقة على تزويجها. حتى ولو كانت هذه السيدة بكر لا بد من النطق، هذا الشاهد هنا، وإلا الأصل في من كانت بكرا فتقدم إليها أحد الخطاب يكتفى بالصمات، إذا سكتت دل على الموافقة. لكن هذه السيدة ولو كانت بكرا إذا تقدم أحد لخطبة معتقتها لا بد من النطق، تقول نعم أنا موافق، لأن هنا لا حياء في ذلك، إنما تريد تزويج معتقتها، أما هناك فالزواج من نفسها، فيمنعها الحياء أن تقول نعم أنا موافقة، والذي يدل على رضاها هو سكوتها. نعم. فرع عتيقتها كأمتها إن طلبت وأذمت، وقلنا يلي عليها في رواية ولو عضلت المولاة زوج وليها ففي إذن سلطان وجهان، ويجبرها من يجبر المولاة، ويشترط في الولي الحرية. يتكلم الآن على شروط التي يبتغى أن تكون موجودة في ولي المرأة الذي يقوم بعقد نكاح البنت. وليها لا بد من فيه من شروط، هذه الشروط أنه لا يكون طفل يكون بالغ، وأن لا يكون مجنونا، وأن لا يكون غائب غيبة بعيدة، وأن لا يكون كذلك فاسق. والفسق مختلف فيه، سأتكلم على هذه الشروط التي يجب تطلبها في ولي النكاح الذي يقوم بعقد النكاح. اسمعوا الشروط الآن. ويشترط في الولي الحرية، فلا ولاية لعبد نص عليه، لأنه لا ولاية له على نفسه فعلى غيره أولى. وفي الانتصار وجه يلي على ابنته ثم جوزه بإذن سيده. وفي الروضة هل العبد ولاية على الحرة، فيه روايتان. الشرط الأول في الولي الذي يعقد نكاح المرأة أن يكون حرا، لا يصح أن يقوم العبد بتزويج المرأة ولو كانت ابنته، فيه روايتان، لكن ولو كانت ابنته إنما يلي نكاح ابنته سيد هذا العبد. نعم. الشرط الثاني والذكورية، فلا ولاية لامرأة لعدم تزويجها نفسها وقد سبق، واتفاق الدين، ومعناه أن يكون مسلما إن كانت الزوجة مسلمة، والعكس بالعكس، إذ الكافر لا ولاية له على المسلم في قول عامة العلماء، لقوله تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، وحكاه ابن المنذر لإجماع من يحفظ عنه. قال أحمد بلغنا أن عليا أجاز نكاح أخ ورد نكاح أب، وكان نصرانيا، والمسلم لا ولاية له على كافرة لقوله تعالى والذين كفروا بعضهم أولياء بعض. الشرط الثالث قال اتفاق الدين، لا بد أن يكون المسلم يلي أمر مسلمة، فلا يصح للمسلم أن يزوج كافرة، ولا يصح لكافر أن يزوج مسلمة. ولو كان كافر له ابنة مسلمة الكافر ما يعقد على ابنته، ما يجوز ولا يصح. وكذا المسلم لا يعقد على كافرة، لو كان له أخت وهو وليها، أو كانت له أم وهو وليها، أو كانت له بنت وهو مسلم وهي كافرة ما يعقد عليها، فإنه لا ولاية لكافر على مسلم ولا مسلم على كافر. هذا باتفاق، يقول ابن المنذر أنه يحفظ في ذلك الإجماع، واستدل بقوله تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء وبعض، فدل على أن ما يكون غير المؤمن ولي للمؤمن. وكذا والذين كفروا بعضهم أولياء بعض، دل على أن الكافرين أن الكفار لا يكونوا أولياء للمؤمنين. الرابع العقل بغير خلاف، لأن الولاية ثبتت نظرا للمولي عليه عند عجزه عن النظر لنفسه، ومن لا عقل له لا يمكنه النظر ولا يلي على نفسه، فغيره بطريق الأولى، وسواء فيه الصغير ومن ذهب عقله بجنون أو كبر كالشيخ الهرم كالشيخ الهم. يقول الشرط الرابع العقل، لا بد أن يكون عاقل، لأن الولاية إنما ثبتت نظرا للمرأة، نظر يعني أن يتبصر في مصالحها، والمجنون لا يستطيع النظر. في حكم المجنون الصغير ما يلي نكاح المرأة، لأنه لا يعرف ما يصلح مما لا يصلح، فليس له نظر في ذلك. وكذلك الشيخ الهم عن الشيخ الفاني الذي اضطرب عقله فلم يضبط الأمور، ينسى ولا يعرف ولا يميز، إذا كان شيخ كبير عاتي اسمه الفند أو الهم، فهذا لا يقوم، لا تكون له ولاية، إنما يتولى ولاية المرأة من هو أبعد منه، فإذا كان أبوها كذلك فيتولى الولاية جده، فإن كان جده كذلك يتولى ولاية ابنها، وهكذا. نعم. فأما المغني عليه ومن يجن في بعض الأوقات فلا تزول ولايتهما على الأشهر، لأن المغني عليه مدته يسيرة كالنوم، ولذلك لا تثبت الولاية عليه، ويجوز على الأنبياء عليهم السلام. وفي الفروع إن جن أحيانا أو أغمي عليه أو نقص عقله بنحو مرض أو أحرم انتظر، نقله ابن الحكم في مجنون. يقول فأما المغمى عليه فمن يجن في بعض الأوقات، بعض الأوقات يعتريه جنون، وبعض الأوقات يفيق، أو رجل مغمى عليه أو يعتريه الإغماء، فقال هذا الإغماء ليس بمانع من ولاية النكاح، فهو يزوج إذا انتعش وفاق من إغمائه. وكذا من كان يجن أحيانا فينتظر وقت إفاقته، لا بد من انتظار وقت إفاقته ليعقد النكاح، لا يتولى إلا هذا الولي. إذا كانوا أقرب الناس إليه ما يقول لسه هذا مجنون يبغى له شهر حتى يفيق، نذهب إلى ولي آخر أبعد، لا يصح، لا بد من انتظاره. قال لأن المغمي عليه مدته يسيرة كالنوم، ولذلك لا تثبت الولاية عليه، يعني المغمى عليه ما يقول لا، ما يمكن يقال هذا فلان مغمى عليه اجعلوا له عليه وليا، يقول لا ينصب عليه الولاية. ويجوز على الأنبياء عليهم السلام، ايش مناسبة هذه اللفظة؟ ويجوز الإغماء على الأنبياء عليهم السلام، ايش دخل هذه في ولاية النكاح؟ لا، ويجوز الإغماء على الأنبياء، النبي يغمى عليه، طب إيش دخل هذا؟ معنى إيش معنى يجوز؟ لما قال يجوز؟ قال يجوز ليبين أن الأنبياء مع رفعة قدرهم فهم منزهون عن النقائص التي تخل بالرسالة، والإغماء لا يخل بالرسالة، بخلاف العمى والخرس والصمم وبخلاف الجنون، فهذا لا يحصل للأنبياء على الإطلاق، ما يكون منهم ذلك، لكن كونه يغمى عليه هذا لا يخل بمقام الرسالة. فلما كان كذلك أراد أن يقول أن الولي إذا أغمي عليه ينتظر حتى يفاق حتى يفيق، وليس بهذا بعيب يخل من شرط الولاية، فإن الأنبياء يجوز عليهم الإغماء. نعم. وهل يشترط بلوغه وعدالته على روايتين؟ لفظ هنا قال إن جن أحيانا أو أغمي عليه أو نقص عقله بنحو مرض أو أحرم، أي دخل في الإحرام، لأن المحرم ما يعقد النكاح لا لنفسه ولا لغيره، إذا أحرم ولي المرأة لا يجوز أن يعقد نكاح حتى يحل من إحرام، هذا معنى أحرم. وهل يشترط بلوغه وعدالته على روايتين؟ ظاهر المذهب يشترط البلوغ لأن الولاية يعتبر لها كمال الحال، ومن لم يبلغ قاصر لثبوت الولاية عليه، والثانية ليس بشرط، فعلى هذا يزوج ابن عشر لأنه تصح وصيته وطلاقه فتثبت له الولاية كالبالغ وعنه 12 سنة. يقول هنا وهل يشترط بلوغ الولي وعدالته؟ قال على روايتين. تكلم أولا عن البلوغ، قال لابد أن يكون بالغ، فإن كان صغيرا ما تصح الولاية إلا إذا كان أن عمر هو الذي قام بالعقد فإنها رواية ضعيفة، يعني ما ثبت بطريق صحيح، هذا من ناحية العقل. أما العدالة فهل يشترط في الولي أن يكون عدلا؟ يعني لو كان فاسقا هل يخل هذا بولاية الولي أن يكون وليا على النكاح أو لا يخل به؟ اسمعوا الآن ما يقول القارئ. وأما العدالة فليست بشرط في رواية، وهي ظاهر كلام الخرقي، فعليها يزوج فاسق لأنه يلي نكاح نفسه فغيره أولى. والثانية وهي أنصهما تشترط. الثانية هي أنصهما، الأولى لا يشترط ولو كان فاسق، لأن الفاسق يلي نكاح نفسه فيلي نكاح غيره. والثانية هي أنصهما، أنصهما يعني أن النص ثابت عن الإمام أن الولي المرأة إذا كان غير عدل لا يلي نكاحها، لا يلي نكاحها يعني عقد النكاح عليها، إنما يلي بذلك من كان غير فاسق من أوليائها، فإذا كان هذا الأقرب ينظر إلى أبعد منه أقرب إليها بعد هذا المتصف بالفسق. نعم. واختارها ابن أبي موسى وابن حامد والقاضي وأصحابه لما روى الشارنجي بإسناده عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال لا نكاح إلا بولي مرشد أو سلطان. زيادة بولي مرشد لا نكاح إلا بولي، هذا صحيح، لكن الزيادة هذه رويت عن ابن عباس موقوفة، قال لا نكاح إلا بولي مرشد أو سلطان، لما قال ولي مرشد فوصفت الولاية بالرشد، والفسق يخالف ويناقض الرشد، فدل على أن ولي المرأة إذا كان فاسقا لا يتولى إنكاحها، لا يتولى نكاحها أو إنكاحها، إذا قلنا نكاحها يعني العقد عليها، لأن النكاح يستعمل في العقد ويستعمل في الوطئ، فإذا جعلناها ثلاثي فهو صحيح. نعم. وعن جابر معناه مرفوعا رواه البرقاني، ولأنها إحدى الولايتين فنافاها الفسق كولاية المال، وعليها يكتفى بمستور الحال على ما جزم الشيخان. وعليها على هذه الرواية يكتفى بمستور الحال، ما يستقصى إذا جاء ولي المرأة وما نعرف عنه شيء إلا الظاهر، فهذا يكتفى فيه، يكتفى أنه عدل فيعقد بنكاحها، ما يستقصى ويبحث عن داخله وخارجه، إذا عرف أنه كذا فهذا يسمى مستور الحال، هكذا يقول الشيخان، يعني ابن قدامة صاحب المغني والمجد بن تيمية. نعم. ويستثنى منه السلطان الرشيد، وحكى ابن حمدان ثالثة أن الفاسق يلي نكاح عتيقته فقط كما قبل العتق، وقال الشيخ تقي الدين إذا قلنا الولاية الشرطية تبقى مع الفسق فالولاية الشرعية أولى. قال الزركشي وفيه نظر، إذ الولاية الشرطية يلحظ فيها حظ الموصي ونظره بخلافه هنا. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. أي نعم. إذا كانت المرأة لديها ولد أي ابنها، ولكنه لم يرضى تزويجها بسبب أن أباه الذي طلقها منعه وهو لا يعصي والده، فماذا تعمل؟ المرأة قال أطع أباك ولا تخالف أمك، وإذا هو نهاه عن تزويجها فإنهاه عن تزويجها من باب العناد فهو أذن لا يطاع، لأن هذا معصية، لا يطاع الوالد في معصية. فإنهاه لأن من تقدم إليها يعلم الذي طلقها أنه سيسيء إليها ويسيء للعيال من باب المصلحة، ينبهه على ذلك. أما إذا أراد بس عضها ومنعها فهذا من باب الأذى، لا يطاع في ذلك. نعم. إذا سمح الأخ الشقيق لخاله بالولاية لأخته فهل تصح ولايته؟ لا يتولى عقد النكاح إلا ذو العصبة من أهل الميراث، وليس الخال كذلك. نعم. شخصان مسلمان سافرا إلى بلد ووجد أحدهم امرأة فقال للآخر اعقد لي، فعقد له الآخر ولم يوجد شهود، فدخل بها الآخر دون كتابة وشهود وتزوجها، هل هذا الزواج جائز؟ بعد أن يبحث عن ولي لها فلم يجد وتعذر ولا يعرف، يذهب إن كانت بلد مسلمين يذهب إلى قاضي البلد، فإن تعذر إلى قاضي البلد يذهب إلى أحد الناس المشهورين الموصوفين في البلد بالصلاح، لأنه سيقيد ذلك ويأتي بشهود ويعرف. أما هذا الذي عقد عليها النكاح وهو رفيقه هذا ما يصح، إنما يأتي إلى إنسان يعرف في البلد فتأذن له بعقد النكاح فيعقد عليها. نعم. يقول السائل يعقوب عليه السلام ألم يصب بالعمى، فهل هذا في هذا إخلال في الرسالة؟ يعقوب عليه السلام عمي لفترة ثم عاد، ما بقي، هي لبيان آية ومعجزة كانت له، أما أن يأتي النبي أعمى هذا لا يعرف. نعم. يقول السائل جدتي تريد إخراج زكاة مالها، فهل يجوز إعطاء أبنائها من مال الزكاة مع العلم أنهم فقراء؟ الجدة إذا كانت موسرة ولها أبناء أو أحفاد يجب عليها أن تنفق عليهم، وجب عليها النفقة من مالها عليهم، فإن أعطتهم الزكاة فكأنها وقت مالها بالزكاة. إيش معنى وقت مالها؟ لأنها تعرف أن وقت مالها جعلت وقاية، الأصل أن تدفع لهم النفقة، فلما أعطتهم الزكاة وفرت النفقة على نفسها فكأنها أكلت زكاتها، فلا يصح أن تعطيهم الزكاة، تنفق عليهم، إلا إذا كانت نفقتها تعجز عنها لا تستطيع أن تنفق عليهم والنفقة قاصرة ولا زالوا يحتاجون، فإن لم يكن في البلد أفقر منهم متساوون تعطيها، وإلا الزكاة لا تعطى للقريب مع وجود من هو أفقر منه، ولا تعطى كذلك لجار مع وجود من هو أفقر منه، لأن الله عز وجل أمرنا في الزكاة وفرضها بنفسه وبين لنا من نعطيها الزكاة، من نعطيه الزكاة. فالزكاة ليست كالصدقة، الصدقة تعطي من تحابي، تعطي من تحب، تمنع من من تشاء وتريد بذلك وجه الله عز وجل، لكن الصدقة الزكاة ليست كذلك. الزكاة لها أصناف حددها الله عز وجل، تبحث من هو أحوج الناس إليها، لا تحمي بها عرضك ولا تقي بها مالك ولا تنتفع بها، لا تدفعها لعامل الكهرباء الذي يشتغل عندك ولا للسائق الذي يشتغل عندك ولا للخادمة التي تمسح البلاط ولا لأحد الصناع ولا من يقوم بتمسيح السيارة ولا لعامل تألفه أنت دائم ولا لإنسان لك عادة تكرمه كل عيد أو رمضان بمكرمة، فتأتي تقول أدفعه الزكاة لأجل أن توفر ويعاد لك المكرمة. احذر أن تدفع الزكاة لإنسان تستفيد أنت من ذلك، لو دفعتها للخادم إنما تخدع نفسك، ويكون ابتغاؤك من ذلك أن الخادم يجيد لك العمل. وإن دفعتها للسائق فإنما تدفعها والنفس الخبيثة لها صورة دقيقة في داخل المرء، إنما تريد بدفع الزكاة إليه لأجل أن يحسن العمل ويخلص لك. وهكذا كل من دفعت له الزكاة فلك غرض في ذلك، والزكاة لا يجوز للمرء أن يدفعها ويراعي فيها مصلحة على الإطلاق. لا تدفعها لولدك ولا لقريبك ولا لأخيك إلا إذا كانوا يستوون في الحاجة مع غيرهم، كلهم فقراء وهم يساوون غيرهم، فإذا وجد من هو أفقر منهم ما تدفعها لهم. الأصناف الثمانية التي ذكرهم الله عز وجل في كتابه معروفون، فإن عجزت عن أن تعرف كذا ادفعها في سبيل الله. هناك مجاهدون قائمون في الأرض يقاتلون أهل الكفر، ابحث عنهم أينهم وادفع لهم الزكاة. نعم. يقول: والدي توفى ووالدتي وزوجتي، فهل يجوز أن أعمل لهم عمرة؟ يعني إذا كنت يعني إذا أحببت تعمل لهم قرب وطاعات اعمل لهم، إن أحببت أن تصوم عنهم وتهدي ثواب الصوم وأن تتصدق عنهم وأن تدعو لهم، وإذا جئت من بلدك اعمل عمرة لهم أهدي ثوابها لهم، تؤجر على ذلك. لكن لا تخرج من مكة تقول أجيب عمرة لفلان، وهذا ما فعلها الصحابة. يقول: عنده زكاة مال وهو جاء للعمرة، فهل من حقه أن يأخذ هدايا للفقراء من هنا من هذه الزكاة؟ الزكاة تخرجها من مالك، إن كان المال ناض يعني ذهب وفضة أخرجها ذهب وفضة، وإن كنت تاجر أطعمة أخرجها طعاما، وإن كان التاجر أقمشة ولم يكن هناك ذهب ولا فضة أخرجها قماش، وإن كانت حبوب ثمار أخرجها حبوب ثمار. لكن لا يجوز أن تتصرف في هذا المال على غير وجهه، لا تقول أشتري به لحما ولا تشتري به طعاما ولا تشتري به لباس، ادفعها فالمال الذي معك أخرج مقدار الزكاة 2.5%، إذا بلغ المال 400 أو 350 ريال أخرج منها 2.5 2.5، واذهب بها إلى المحتاجين، إما فقراء أو مساكين أو منقطعين أو ابن السبيل أو المجاهدين. لكن لا تشتري بها هدايا، لا تفتات على الله عز وجل، ولا تحرف هذه الزكاة على غير وجهها، وادفعها للمحتاجين فهم أعرف بحاجتهم منك أنت. لا تبرأ الذمة إلا بدفعها كما فرضها الله عليك إلى أيديهم. يسأل عن وقت الإمساك في رمضان، عن المفطرات وعن الشرب وعن الجماع، متى يكون وقت الإمساك؟ إذا كنت في بلد ينبه على ذلك أتبع التنبيه، لأنهم ينبهون أن تبدأ إفطارك وسحورك قبل ساعة أو ساعتين، ثم قبل الإمساك بربع ساعة ينبهونك أن الإمساك قريب فتزود، إن كنت عطشان اشرب، إن كنت كذا. فإذا الإنسان لم يكن عنده من ينبهه، فإذا سمع الأذان أو كان في قرية أو في طريق لا أذان فيه ورأى بزوغ الفجر، وجد سطوع الفجر من جهة المشرق، فيكف عن الطعام والشراب، فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. نعم. أثناء الأذان لا، إذا سمعت الأذان كف، معناته طلع الفجر، إذا سمعت الأذان كف عن ذلك. إذا سمعت الأذان وتأكد عندك أن هذا المؤذن لا يؤذن إلا بعد طلوع الفجر فكف عن ذلك لأنه طلع الفجر. وإن كان علمت أن المؤذن يجتهد ما يدري لا يتبع كذا كما في بعض القرى فيجتهد فأنت تحرى، فإن علمت أنه قد أسرع ولم ترى هناك ضوء ساطع اشرب حتى تروى ثم كف. أما إذا علمت أن هذا المؤذن إنما يتبع الفجر حيث صعد حيث طلع ووثقت منه فكف عن ذلك إذا سمعت أنه أذن. نعم. صلى الله على نبينا محمد وسلم تسليما.